قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض. قال مالك دية العمد إذا قبلت كم؟ 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذع. هذا التقسيم الرباعي. الأصل في الدية من الإبل لا شك أن دية العمد إذا قبلت هل تكون مثل دية الخطأ؟ العامد المتعمد الذي منح حياته والمخطئ الذي لم يقصد إزهاق نفس كلاهما سواء في الغرم ولا في فرق؟ في فرق. ما هو؟ هذا العامد وهبت له حياة، الذي يدفعه ينبغي ألا يكون مثل الذي يدفعه من فعل ذلك خطأ. بل إن القاعدة العامة في التشريع رفع لي عن أمة إيش؟ الخطأ، ولكن رفع في الإثم، لكن في التعويض لا. أنت لو كسرت إناء لأخيك خطأ، أنت لو أتلفت مالا لأخيك خطأ، فعليك الغرم ولا إثم عليك في إتلاف مال أخيك، لأنه مال محترم. فعفي الإثم كما يقولون خطاب التكليف وخطاب الوضع. فخطاب التكليف بالإثم مرفوع، وخطاب الوضع بالعوض والعلامة، هذا إيش موجود. ولذا الصبي لو أتلف شيئا وليه ملزم بقيمة ما أتلف. البهيمة لو أتلفت شيئا وهي في حوزتك عليك ما أتلفت. فهنا يتفقون أو مبدئيا يقسمون الدية من حيث التغليظ والتخفيف إلى ثلاثة أقسام: دية صغرى مخففة مغلظة، ودية كبرى مغلظة، ودية مخففة. والتغليظ والتخفيف ليس في زيادة العدد ولكن في الوصف والنوعية. فالمئة من الإبل لا تختلف ولا يزاد ولا ينقص منها، ولكن في أي شيء؟ في الوصف. فالدية الصغرى المغلظة تكون أثلاثا، ويعتبرون هذا في الوالد يقتل ولده لا يقتل به. وإن كان عند المالكية إن قتل ولده صبرا قتل به، ومعنى صبرا يأتي ويضجعه ويأتي بالسكين ويحز عنقه، لكن إذا رماه بحجر رماه بعصا ومات لا يقتل، لأن الأصل في رمي الوالد لولده التأديب، وينفى عنه أن يريد إزهاق روحه. لكن لما يأتي بصورة لا لبس فيها أرجعه على الأرض وأخذ السكين وقطع الرقبة، هل أحد يشك في أنه أراد ذبحه؟ ما أحد يشك، قال يقتل به. والجمهور يقولون لا، من كان سببا في وجودك لا تكون سببا في إعدامك. يهمنا في هذه الحالة إن قتل الوالد ولده وانتقلوا إلى الدية، هذه الصغرى المغلظة تكون أثلاثا، والكبرى المغلظة تكون أرباعا، والدية المخففة تكون أخماسا. أثلاث وأرباع وأخماس يرجع إلى نوعية الإبل في العدد المطلوب للمئة. فالأثلاث 30 حقة، 30 جدعة، كم هذه؟ 60. كم بقي من المئة؟ 40 خلفة، 40 ناقة حامل ماخض في ولده في جنينها. طبعا 40 ماخض ما هي بسيطة، ولكن الكبرى المغلظة ما ذكره مالك هنا 25 بنت مخاض، بنت ايش؟ لبون، وخمس وعشرون ايش؟ حق، وخمس وعشرون جدع. يبقى 4 اصلا. بنت المخاض التي امها ماخض في اختها، بنت اللبون لها سنتان وداخلة في الثالثة، الحقة بنت 3 ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن تركب وأن يعلوها الفحل، الجدعة بنت 4 ودخلت في الخامسة، وهذه جذعة، لأنها جذعت أي أسقطت الثنايا الأمامية. ويأتي هناك المسنة والثنية والرباع والبازل والسديس، كل هذه أسماء لأسنان الإبل من يوم ما تحملها أمها إلى 10 سنوات من أعمار الإبل، وهي معروفة محددة. والإخوة طلبة عندكم في حاشية رود المربع الأخيرة هذه في الجزء الثاني صفحة 192 يجد أسنان الإبل من أول ما تحمل به الأم إلى الفصيل إلى 10 سنوات. فإذا على هذا تكون أرباع، وكونها ليس فيها خلفة، هذه أخف من الأولى، بنت مخاض وبنت لبون وجذعة وحقة، هذه إيش مخمة يعني مربعة، أربعة أسماء. فإذا كانت في العمد مرة أخرى نمر عليها، سيأتينا في الخطأ تكون مخمسة وليست مربعة. إذن في دية العمد المخفف أي ليست الكبرى تكون مغلظة بالوصف، فتكون أرباع من كل صنف 25 وأربعة في 25%. نمر عليها مرة ثانية في العمد إذا قبلت. نعم. 25 بنت مخاض وخمس وعشرون. 25 بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ التي نتجت العام الماضي وأمها الآن ماخذ في أختها، يبقى عمرها سنة ودخلة في إيش؟ في الثانية. هذه 25. نعم. وخمس وعشرون بنت لبون. 25 بنت لبون، يعني أمها التي كانت ماخذة في العام الماضي السنة أنتجت وصار لها لبن، فصارت بنت لبون أي بنت سنتين ودخلت في الثالثة. نعم. وخمس وعشرون حقة. 25 حقة، وهي أكبر منها بسنة، عمرها 4 سنوات وداخلة في الخامسة، وسميت حقة لأنها إيش؟ استحقت بأن تركب ويحمل عليها وأن يعلوها الفحل. هذه إيش؟ 4 أصناف، كل صنف كم؟ هذه 3 بنت مخاض وبنت لبون وحقة، والصنف الرابع إيش؟ 25 جذعة. 25 جذعة أي التي جذعت وأسخطت أسنانها، وهي سنتين أسنان اللبن كما يقولون، وهي بنت 5 ودخلت في السادسة. نعم. هذا النوع أخف ولا المثلثة قبل هذه؟ أيهما أخف؟ هذه أخف من الأولى، لأن الأولى فيها 40 خليفة. إذن هذا ما هو هين، هنا أعفي من أنواع الخليفات وصارت 4 أقسام، ودخل فيها بنت المخاض ودخل فيها بنت اللبون. الأولى ما فيها لا لبون ولا مخاض،